السبل السوية لفقه السنن المروية. الجزء التاسع، كتاب البيوع. باب الحث على المكاسب والاقتصاد في المعيشة. والتجار حل في بر وفي بحر بنص محكم لا ينتفي. وقد أتى الحث على المكاسب بالقصد في الآي ومن لفظ النبي. وخير كسب الرجل الذي عمل بيده وكل بيع قد أحل. فخذ لما قد حل واترك ما حرم بأسره والصخب في الأسواق ذم. ولا تكن تلهو به مشتغلا عن ذكر جبار السماوات العلا. والصدق والبيان والنصيحة واجبة بالسنن الصحيحة. والكذب والكتمان والخديعة مع حلف ممحقة شنيعة. والكيل والميزان بالقسط وجب إيفاؤه والنقص موجب الغضب. باب شروط البيع وما نهي عنه. معتبر مجرد التراضي فيه لقول الله عن تراضي. وأن يكون من مباح قطعا ليس من المنهي عنه شرعا. فالخمر والميتة والخنزير لأصنام جاء عن بيعها التحذير. وبشحوم الميتة انتفاع جاز على خلف ولا تباع. وكل شيء أكله قد حرما فمثله القيمة نصا محكما. وثمن الكلب وسنور ودم كذاك مهر للبغي قد حرم. حلوان كاهن ومن يصدقه فإنه فيما تعاطى يلحقه. وبيع فضل الماء وعسب الفحل والغرر احذره كحمل الحمل. ومثله بيع الحصاة والسمك في الماء وبيع الحمل فاحذر دون شك. والدر في الضرع وسمن في لبن وضربة الغائص جهل جانبا. كذاك بيع اللمس والمنابذة الكل فيها غرر فنابذة. كذلك الثنيا إذا لم تعلمي كذاك عن بيع الولى النهي نمي. كذاك قد نهي عن التصرية وكل ذي غش بدون مرية. كذاك في البيعة بيعتان عنها نهي وبيعة العربان. والبيع للعصير من متخذه خمرا وما شابه لا تتخذه. كذاك بيع غير ملكه ومن باع من اثنين للأول احكما. والدين بالدين وجا نزاع في نصه لكنه إجماع. وفي اقتضاء جاز أخذه الذهب عن فضة وعكسه لكن وجب بسعر يومها ولا يفترق بينهما شيئا فكن محققا. وما اشتراه قبل أن يستوفيا فامنع كذا الطعام حتى يجريا. فيه صواع بائع والمشتري إلا جزافا حيز بعد أن شري. كذلك التفريق بين الولد ووالد والبيع لم ينعقد. كذاك في الإخوة نص سامي وقيل بل كل ذوي الأرحام. قبل بلوغهم وأن يباعوا من بعده قد ادعي الإجماع. كذاك تسعير والاحتكار بمنعها قد صحت الآثار. والمسلمون قد نهي أن تكسرا سكتهم إلا لبأس ظهرا. وأن يبيع حاضر لبادي كذلك النجش بلا ترداد. كذاك ينهى عن تلقي الجلب وخير البائع عن لفظ النبي. كذا على بيع أخيه لا يبع ومثله الخطبة نصا فاتبع. واستثن بعد الإذن والمزايدة والبعض بالغنم وإرث قيدة. باب بيع الأصول والثمار. وحيث بيع النخل بعد أبرت فبائع له الذي قد أثمرت. إلا إذا ما اشترط المبتاع ومثله المملوك إذ يباع. نهى النبي البائع والمبتاع عن أجمع الثمار أن تباعا من قبل أن يبدو صلاح ظاهر، وكلما أعقب غبنا حاذر. وبيعه ثمار ثاني العام، والحقل بالكيل من الطعام، والنخل بالتمر وتمرًا برطب، ومثله بيع الزبيب بالعنب. وصح في وضع الجوائح الخبر، وفيه بين العلماء الخلف اشتهر، هل للوجوب أو للاستحباب، والنص قد صرح بالإيجاب. باب الشروط والخيار والعيوب في البيع. وأمضي اشتراط الانتفاع إن كان معلوما على المبتاع، كذا اشترى العبد لأجل العتق تم، وكل شرط فاسد فكالعدم. ولا يحل سلف وبيع نو، شرطان في بيع كذاك قد رووا. ويشرط المبتاع إن خاف الغبن سلامة ثم ثلاثا خيرا. وأضرب الخيار فيما أثرا شرط ومجلس وعيب ظهرا. أما خيار الشرط فالخلاف في ثبوته وحده لم ينتفي، والنص قد أجازه ولم يزد في حده على ثلاث فاعتمد. والثاني حده الفراق لا إذا صفقتهم كانت خيارا فخذا. وجاء نهي عن فراق صاحبه مخافة أن يستقيل فانتبه. ثم خيار العيب حين يظهر للمشتري في أي وقت يؤثر. وغلة المبيع بالضمان له ولا بد من البيان لعيب ما باع، ولا يحل له ولا لمن يعلم ستر الغائلة. وفي المصرات خيار من شرى ثلاثة الأيام نصا قدرا، إن شاء فليمسك وإلا ردها، وصاع تمر فرعها لا تعدها. وعهدة الرقيق في نص نقل ثلاثة الأيام لكن قد أعل، ومن أقال عثرة لمسلم أقاله عثرته ذو النعم. باب تحريم الربا وبيان ما يجري فيه وما يستثنى منه وما يشتبه. ثم الربا من أكبر المناهي، فاعله محارب لله، وصرح النبي بلعن آكله وكاتب وشاهد ومؤكله. وذالما يعقل أقوى زاجري، وغيره كم صح من زواجري. وهاك خذ أبوابه وما دخل في ضمنه فاعلم وأتبعه العمل. في ذهب وفضة والبر والملح والشعير ثم التمر، كل إذا بيع بجنسه حتم، فيه تساو وتقابض يتم. وقاس جمهور أولي العلم الذي في الجنس والعلة قد ما ثلذي. والخلف في العلة قيل ما طعم، وقيل مقتات بتقدير علم. وذهب وفضة لم يلحقوا سواهما، وآخرون ألحقوا. كل مكيل أو بوزن يعلم، وقيل ما فيه الزكاة تحتم. أما إذا لم يكن الجنس اتحد فجائز تفاضلا يدا بيد، كذهب عن فضة والتمر، عن ملح أو شعير أو عن بر. وحيث كان الجنس بعضه ردي فلا تبع تفاضلا بالجيد، كذاك مجهول التساوي يحرم، كصبرة التمر بكيل يعلم. وذهب مع غيره بالذهب فامنع، وفصل الغير منه أوجبي، كذاك ما شابهه من كل حب، لا تبع اليابس منه بالرطب. إلا العرايا إن تبع بخرصها كيلا ففيها رخصة تخصها، لكن بدون خمسة من أوسق قد قيدت وما عداها فاتقي. والحيوان الحي باللحم فلا تبع وإن كان الحديث مرسلا، فإنه معتضد بكل ما يقوى به المرسل عند العلماء. ثم النسى جاز بغير الربوي ولو تفاضلا فإنه روي. عبد بعبدين كذا في الإبل، واحدها بعدد للأجل، وكلما عارضه إن يقبل على نساء الطرفين فاحمل. وبيع بعض الربويات بما خالفها وصفا وعلة، كما إذا اشتريت النقد بالطعام، والعكس جائز بلا إيهام. والخلف في العينة والحديث دل لمنعها، وقال بعضهم معل، وهي اشترى ما باعه لأجل من مشتر بالنقص قبل الأجل. والشبهات اترك فإنها الحمى بين الحلال والذي قد حرما. باب السلم والقرض. قد صح في نص الأحاديث السلف، وحله قول جماهير السلف، والشرط فيه حيث بالعلم انجلى، كيلا ووزنا صفة وأجلا، وعند عقد وجده لا يشترط، بل كونه مقدور تسليم فقط. ولا يجوز في نخيل عينا، ولا زروع فدر ما قد بينا، ولا يجوز أخذه لغير ما سماه أو رأس الذي قد قدما. والقرض فيه قد أتى الترغيب، وصح عن ترك الأدى الترهيب، في الحيوان أو سواه، والقضاء جاز بزائد على ما استقرضا، في الفضل أو في عدد عند العطاء، ما لم يكن ما زاده مشترطا. أما إذا أهدى له أو حمله قبل الوفا، فما له أن يقبله ما لم يكن من قبل ذاك قد جرى بينهما الأمر الذي قد ذكرا. وجائز بدونه إن حلله غريمه مما بقي لو جهله، فخيركم أحسنكم قضاء لغيره، والأحسن اقتضاء، والسمح إن باع وسمحا إن شرى، ومن لذي الإعسار كان منظرا. وكل قرض جر نفعا فربا، قد جاء موقوفا على من صحبا. باب الكتابة والإشهاد والرهن في المعاملة. والسلم اكتبه كذا البيع، وفي قرض كذا إشهاده لا ينتفي. وتلك تفصيلاته مقررة في آية الدين التي في البقرة. واختلفوا فيه فقوم أوجبوا، وأكثر الأعلام قالوا يندبوا. والرهن في الآي وفيما نقلا نصا عن الرسول لا محتملا، ثم عليه أجمعوا في السفر، وفيه خلف شاذ في الحضر. والآية تحمل قيدها في الأغلب، برهانه ما صح في درع النبي، وصح بالمؤنة ظهر يركب، ولبن الدر كذاك يشرب. والرهن لا يغلق من مولاه، بل يغرم نقصا وله الذي فضل. وفي اختلاف المتبايعين ما بينهما بينة، فالقول ما يقول ذو السلعة مع يمينه، أو أخذ كل حقه بعينه، لكنه عارض أقوى منه عن ابن عباس فحققنه. باب الشفعة. ثابتة في كل ما لم يقسم، لا شفعة بعد اقتسام فاعلم، حيث الحدود عينت والطرق قد صرفت، والبعض فيه فرقوا. فخصصوا الشفعة بالعقار، لكن أتى التعميم في الآثار. في كل شرك صح لفظ مسلم، وكل شيء في رواية النمي. ولا يحل للشريك البيع ما لم يأذن الشريك نصا محكما، وقد روى انتظار غائب بها، وجاء ما عارضه لكن وها. ويشفع الجار ولكن قيدت بما إذا كان الطريق اتحدت. باب الحوالة والضمان. مطل الغني ظلم، ومن على ملي أحاله مدينه فليحتلي، ومن يمت وهو مدين وحمل عنه أخوه دينه فقد وصل. وتبرأ الذمة بالأداء لا مجرد الضمان فيما نقلا، ومن يكن له متاع فقدا وبعد بيع عينه قد وجدا فهو به أولى، ومن يبتاعه يرجع بقيمته على من باعه. باب التفليس والحجر. للحاكم الحجر على المدين وبيع مال لقضاء الدين، يكون أسوة لكل الغرماء كل بحسب ماله قد لزما، قام بحقهم وإلا قصرا فما لهم سواه فيما أثرا. ومن لعين ماله قد وجدا ولم يفرقه المدين أبدا، ولم يكن قد حاز بعض الثمن فهو به أولى بنص السنن وباتفاق القوم في الإفلاس، والموت فيه الخلف بين الناس، إذ في حديث حسن قد ألحقا وآخر بينهما قد فرقا. وهل يسمي البعض عينا إن وجد؟ واختلفوا في من يكون قد نقد شيئا من القيمة، هل يأخذ ما يبقى له أو أسوة للغرماء؟ وذا لضعف النص في اشتراط أن لم يأخذ البائع شيئا من ثمن. وهكذا السفيه والمبذر عليهما الحاكم نصا يحجر. باب ولاية اليتيم. ولليتيم لا يمكن الولي من ماله إلا برشد ينجلي، وواجب قيامه بكل ما له صلاح فيه نصا محكما. ومن غنيا كان فليستعفف وليأكل الفقير غير مسرف. واختلفوا فيه إذا أيسر هل عليه واجب قضاء ما أكل، وما سوى هذا فظلم فاحذري فإنه من أكبر الكبائر. يكفيك فيه آية النساء وآية الأنعام والإسراء وغيرها، وكم حديث وردا في شأنه محذرا مهددا. وجائز تأديبه للمصلحة وخلطه طعامه إن أصلحه، وادفع إليه ماله إن يرشد بعد ابتلاء وعليه أشهدي.